أو كان فريق هذا أربعة متحركة ثاني كلمة فيها. الأول يقع في ألف الثاني تقول بار وألف الإلحاق فحبرت فإنه ملحق حبرت ملحق بتفرق والأليف المقلبة الأصل كموقفة والثاني لا يقع إلا في ألف الثاني كجمد وأما الساكن ثاني كلمة فيها فيجوز فيها القد وأما أليف في هذا كلها يحذف إلا حبارة عبارة يجوز فيه الإظهار مبدير نعم تحذف ليس هذا وتقلب ليس الأول يا تلغي مهاتية يا القصر فتقول حبدير أو حبيرة تحذف الأول وأما إذا لم يكن في الكلمة هذا غير أليف هذا نعم يحذف غير أليف أليف الثاني مدهب هو اللوحة إذا تعدى أيا كان إذا تعدى ثلاثة أحرف إلا إذا كان نعم واحدة آخر إلا إذا كان أربعة أو أربعة ثاني فما تجدون هذا واحدة يجوز إلا إذا كان فيجوز فيه فيها القلب بالحق ونرجع إلا في الثاني تحو بلا الحق وفي التي من الحق تعلقا والمنقلبة عن أصل فملها القلب طبعا والقلب في نحوه ملها خير منه في نحو علقا والحس في العلقة القلب هناك أعطر بالأصل في لحن منها خير منه في لحن عنقه من حسن في العقل من قلبه من قلبه الرابع له المنقوح ايوه المتجاوزة أربعة كمعتدي ومستعجل الآن تجاوزة أربعة وأما الرابعة فقاضي وكألف المقصور الرابع في لحن مسعد ملهية وملهية ولكن الحس أرجح واضح أن تكون ملهية أحسن من هذا وليس في الثالث من ألف المقطوع كفتى وعسل ويا المقطوع كعمل وسجد إلا القلب بس واو وحيث قلبنا الياء واو فلا بد من تقدم فتح ما قبله فتكون في فتن بعد ما قلب له واو لازم فتح ما قبله وتكون فتوية وكذلك عصر عصر ووجد القلب في تاء ويجب قلب الكسرة فتحة هنا في فاعل يمين وفوعل قد يؤيل وفي عيل تؤيل لازم واجب واجب قلب الكسرة هذا وتقول في نميل نمالي وتقول في فوعل يؤيل يؤيل وتقول في فعيل يؤيل إبن إبن اسمعوا الخامس والثالث علامة القسم وعلامة سمعه تصحيح المذكر. وهذا كما تحذفها وتكون في زيدين زيدان وزيدون علمين وعربا بالحروف معربين وعربين بالحروف تكون فيه زيدين. ايش معنى عربا انتم ما فهمتم ما عرفت ان زيدان المثنها اذا سميت به ولدا لك فيها عرابه اي نعم كيف ها ان تعرضها بالحروف كما يعرف قبل التسميه هذا معروف ها هذا معروف والثاني ان يعرض بحركه عن النور عرب ما لا يفضل عرب زيدان ورأيت زيدان وما يسمى زيدان هنا عرفت أنه ذكر في خمس لغات العرب هنا وكذا هو أحد كذلك بنظمه ابن مالك الكافية ونسموني كما موجود أما التسمية ما لا وكذلك التسمية ايش راجع لسموني اي نعم حتى هو شايف لا جاء تمية دي لك فيها إعراب الحروف ولك فيها إعراب الحرف زيدان على أنه لا لا جاء زيدان ورأيت زيدان وما يكون زيدان لا لا ينفرد لا ينفرد نعم لا ينفرد لأي شيء معنى في العالمية وزيادة الحروف فأي معنى وتعرف معنى إذن ما تنسهمية إذا أردته بالحروف أنا بها التسمية تحديث علم التسمية تحديث من نسل لا أما إذا عرفته وأما إذا عرفته بالحركات تكون زيداني ما تحديث أن يكون من لأنه ليس علم التسمية نعم لا تدل على التسمية واضح وضع المسالة بشارة هذا علامة التسمية في حالات الزكتدار زيدينون زيدينا وما من الزبر لا ما في من تحليل اللي هنا اسمع يا ولذلك قال لك إذا سمي به علمين معربين بالحروف بيجي فأما قبل التسمية فإنما ينسب إلى مخرجه ومن أجرى أسمع زي ما قلت لك ومن أجرى زيدان علما مجرى كلمات وقال ألا يا ديار الحي تبعاني أمدك هذا عرض هذا الحي يا شيخ لا تعرف تنفي ما زي الباب هذا الباب يعني الباب ما هو سهل كان عندك سؤال خدمي هذا زي داني الشيخ فرض عليه حصار في الأرض لا تعديه حقني فلنون وطيب حتى الرفض إذا علبت الحاجة حتى الرفض جمع المذكر سيقول ألا أنه علم شمال زيدون زيدوني شوف كلها ينسب إلى مفرده هو من أجل زيدون علما ينسب إلى مفرده ما شاء الله ما مجرى غفلون قال زيدون ومن اجراه مجرى هارون زيدون يمنعها من الصف وكذلك مجرى عربون نعم وكذلك ومن اجراها مجرى عربون كما حزمه الله وفقهما الشيخ كيف اذا وجدنا مجرى هارون هارون ممنوع للعلميه والعجمه وهذا كمن شبه العجمه ممنوع للعلميه وشبه الجمعه غير شبه العجمه فهذا زيدون ما شو اسمه خلاص ما في اسم عربي. إيه لا اسم عربي يا شيخ. ما أخذ له كتر. زيد اسم عربي يا شيخ. ولا لو كان زيد اسم عربي لا أنا يسلي. مشرية ما شر لا في هذا قلته في الاسمون ما هو في الكتب نعم نعم شيخ هارون أمس هذا كل بيناه لكم نعم ومن جاءه موسى هارون وموسى عربون أول جمعه الباب وفتح النور قال زيدوني حسن فنحن ثمرات الثمر إن كان باقيا على شمحيته فلنسبه إلى مخرجه ثمريا واضح وإن كان باقيا على شمحيته واضح وإن كان علما نعم فمن حكى إعرابه نسب إليه على نفسه تمرين تمراتي ومن منع صرفه كما نزل تاءه منزلة تاء مكة شيخ ما ضار شيخ منزلة جمادى فحذفهما وقال تمارين واما نحن تخماتي وفي ألفه القلب والحزن لأنها كألف الحبلة هذا التسمي وليس في ألف وليس في ألف نحن المسلمات وترى لا تطيل وأما الأمور المتصلة بها من آخر ياتي النسب وفي التتم الأمور التي تتصل بآخر المنصوب وستة أيضا أحدها الياء المقطورة المدغمة فيها ياء لا المدغمة فيها ياء أخرى ويقال بس طيب وهين وهين طيبي وهيني وحتى الياء الثانية ما تقدر انت بذلك يتصل كيف ما تقدر نعم عبليخة المفتوحة هذا انفتاح الياء هذا ذكرت الياء بصورة افتاحية كانت مقصورة فقط لا لفتاح ما قبلها وبخلاف يس نه مهيم لفتاح الياء مقصورة المقصورة من الآخر في الياء الكافية هذا كل على نفسي هبدا مهيم وكان القياس أن يقال في سجي ما شرح طيب ما شرح طيب ما ما هذا ما شرح كله لا ما هو طيب أخي اسمك منتظر أنا طيب أيوه طيب تكلم خرج من قلبي طيب فهمت بالعبارة؟ طيب إيه ما هي؟ أين؟ بالحمزة بالحمزة وأما طائم مؤلف قلب لهذا سأل هذا معناه فسد طائم وقولا بلد الثاني ياء فعيلة عنيفة متحيفة هذا تحذف في النسب ثاني أفضل ثم تحذف الياها ثم تقلب الكثرة هذا فتحة الكلام وتكون في حنيفة حنف فهمت بالعبارة وفي جهنم كهنم. نعم. تبيه. شوف مسوي حرب خاصة، عم مسوي حصار علينا في الأسئلة. وخذ قبلهم في السبيقة تبيقين. هذا شخص تبيقين. هذا قال كثير هذه السبيقة. على وزن بعيدة. عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة سلاخيون سلاخيون هذا ايش الفرق بين سبيل سبيل قتل محديثة الحميدة لا في فرق لا يعني ما في سبب يعني السبب هو هذا من القياسات وتعطيف الجاهل في فعيلتنا الذي هو فعيلته إذا كانت فيه ما تعلم إذا كانت عين كلمة صحيحة يا أخي هذا ما وقت العين هذا ما يحكم هذا ما يحكم بعيدة طيب طويلة لا هذا لا تحكم كمله كمله طويلين لا طويلة طيب مسلم لأنه معتل العين مسلم هكذا هذا يفهم من قوله الدار والجنوب وكلمه ومكانه الطويلة هكذا مكانه كثيرة مستهزان مستهزان يا أخي هو هذا وتعلم كيف علمك في التوفيس وتعلم كيف علمك الحق معدلنا معانية من أمنا تمثيل ابن مالك يا حديثتي اتبع الطريق هذا حقكم ما هو طريق طريقة ابن مالك هو لأن لما قال وتمموا ما كانت الطويلة وهكذا عرفنا أن فعيلتها الذي معتل العين تتمم لا يمكن يمكن وكذلك عميرتي عميرتي الكلب نعم عميري هذا صعب ولا يجوز حذف الياء في نحو طويلتي ها لأن العين معتلة وكان يلزم قلبها أليفة بتحركها وتحرك ما بعدها وانقطاح ما قبلها ويكثر التغيير ولا في نحو جليلتي لأن العين مضاعفة ويرتقي بعد العسل مثلان ويكثر الثالث يا فعيلته جهينة وجوه لك بقول لك الدون نفسه الدون نفسه الثالث الثالث ياهو فعيلك وجوه لك بقول لك تحذف الثالث أو الثاني أولي إما تحذف الياه وتقول جوه لك قراضي وصدق قولهم لدينك لديني ولا يجوز ذلك في نحوه لدينك نعم ايش السبب لدينك ايش السبب فعيلك هذا صحيح العين غير متعصب اشعر لازم تحذف الله خذوا هينك مبينون هذا الشاذ القياس روغانية السبياء لا يجوز ذلك من أحد العقلين لا يجوز يقول ليلتا الرابع أو فعولة تشبه رادع واو فعولة واو فعولة إلكم هذا ما تقدم ابن مالك كل ابن عبد هذا ما هو ابن عبد الله شنو أمير ابن عبد ولكن تحذف التاء كمان جيد تحذف التاء والثاني ثم تحذف الواو ثم تقلب الضمة فتحة سنة أول ولا يجوز ذلك فيه قبولة لا قبولة احتلال العين ولا في ايش؟ هذا الذي زاده الكتاب هذا. أي شيء؟ ها؟ هذا. ولا يجوز ذلك في قبولة. قبولة نحو. ولا باعتدال العين. ولا في نحو مال يلتون. فمن؟ يجري التضعيف. يجري التضعيف. فقبولة هذا يجوز فيه. قول أين العين؟ قول أين إيه؟ العين المعتلة في قولة؟ هذا ما ما قبل ما ما. قولي نتكلم على قولة. معتل العين وفين معتل الناس؟ أبو بكر ما يجوز فيه. يقطع على حاله. عين ليس معتلة. قولة. قولة. قولة معتل العين. حرف التالي مهموس. لا لا ما فهم. يا أخي ما هو عم تقول. قال قال قبولة الحمد هذا ما في الشيخ إذا في النسب في قال قولي الشيخ ولا قال قالي في النسب قال الشيخ لا قال ينسب نعم ينسب واحد قال هاي الشيخ واحد اسمي في الشيخ محمد قال وفي محمد فالة محمد قول صدق هذا مركب مركب لا هو مو اسمي طيب ايش يسميه محمدين ولا قوليون ولا قاليون محمدين في واحد اسمه شيخ قل قل محمد وقال محمد الا يا شيخ انا في واحد يا شيخ لا هذا السؤال لو كان مستعجل طب ليش غير يا شيخ يا سعد لا ما الخامس لا فإنه المعتل الجانب هذا الحاكم معللان وعليا من الخامس جاء فعيل من المعتل الجانب وعليا تحدث الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء الثانية ألف ثم تقلب إليه قوار وتكون غنابي وعلم وكذلك عدي عدوي عدوي أصله عديمون أيوه أسمع انتبه عدي نصره عين هذا عدي كمان عين هذا أصله عديد عين كما أصل الواو إلا بالواو سبق أعلاهما بسكر أصلبت الواو لا أنصر منه كليات وطار على بي عدي أنا الآن إذا مثلا تنصر إليه ماذا تقول تقول على بي أنا تحديث لحد أسمع تحديث الياء الياء لا سعيني لأنها هي الزال طب يا أخي خل معك أنتم ما تعرفون هذا أسهل تكلفوا أنفسكم من مرة معك أنت عقيل يا شيخ راح أخذناه منك أخذ أخذتموه عندي ولكن غلط مو غلط يا شيخ أنت أديتهم صحيح لو سألتك قلتك عالي ويس على ود ويس مين هذا يفتغ أن يفتغ عالي ماذا تقول ويس تجرها إلى عالي ما تعرفها يقف عادي يقول عادي يقول عادي يقول كمان جد عمر بن الخطاب ها أكره عاديون عاديون من عداء عدو من عداء واضح. الآن إذا سمعت إلى الله وطلب في الباب يوم كل من تجاب فيها فقالت عدل وكذلك عدل. الآن إذا تفتح لها تحديث الياء حتى الصعيد الياء حتى الصعيد تحديثها واضح وطلب واضح وطلب الباب هذا الباب الياء الثانية تروح لأن الياء الأولى تضيفها هيا وتكون علم وتفتح الله. واما الباب هذا ما تقلبها الف ما تحلف لان بعدها الكاس اذا انتشر ايش بين جهينة ورذينة ايش بينه؟ ايش الرذينة يا شيخ؟ ما معنى رذينة؟ رذينية يا شيخ لا في ما فيها ما فيها فقط ما فيها في إلا أن رزينا هذا يعني تبي استاد نعم ما في فرق بينهم هو هنا فرق رزينا ما في فرق بينهم إلا أن العرب نفاق بهذا نعم ما حدث به هل يوم زي عيشة؟ غني يوم زي عدو وعدو زي وكذلك قصد ايه هو طيب هو من قصائد في وعلي وغني يا شيخ وعلي هو غني هذا العلاق غني دياري نعم غني هذا انا معه هذا لما هو اضربه في الياسر هذا مثالي هذا الإلغاء في هذه أحدث السادس يا فعيلة يا فعيلة كذلك أنا أبي وعلى أبي الثالث يا فعيلة المعتل لله نحن قصي تحذف الله هذا الأولى ثم تقلب الياء الثانية أليفة ثم تقلب تقلب الأليف واو وتقول قصب وهذان النوعان مفهومان مما تقدم ولكنهما إنما ذكر هناك استطرادا وهذا موضعهما. فإن كان فعيل وفعيل صحيح الدم صحيح الدم باص باص باص تعقيد لا يحدث منهما شيء وسد قولهم في قطيف وقريش ثقافيون وقراشيون هذا شاك تماعي القياس قرنسي نعم وتقييفيه لأن وعيلة هذا ما في هذا فاطلوا حبوا هم تصل ممدود في النسب حبوا لها في التصليم وإن كانت في الثاني كل بتواضع وكما تكون في تصلية الصحراء صحراء وان تكون صحراء وان أو أصلا سليما قراء قراء كما تقول في كثير قراء تقول هذا قراء من الحق أو بدلا من أصرف الوجهان القلب والقفة فتقول كسائي كسائي عبابي عبابي وصل وصل ينسب إلى أصل المركب وكانت تركيبه إسرائيلية لا ما هو ما هو إسرائيلي لا لا لا لا لا لا أقول لك بس أقول لك بس تعبر شر شر بركة نحره وبركة نحره كده جريمة اسم الحلوان الدار جبناها إن كان الذين هم طوال إذا غلق الدرس اللي يبغى جزاك الله خير بس. نعم تفضل. حمزة تعبك وحنا. يا حمزة انت دراسة. رابطة شرنا. هذا المركب. نعم. رابطة شر. نعم. أردت بالنسبة إليه تقول تأخذ فيه. شر. وكذلك بارقة نحوي. برقية. المركب في باب النسب. المركب في باب النسب تركيبة مل تركيبة تركيبة ثاني نعم وكذلك تركيبة المل وكذلك تركيبة الإضافي خلي هذا ما شاء يسا لا تخرب طالب عبيد حضرني بعد ذلك دعني يعني كاردة معدية كله تستطيع أن تكون بعلوية بعل بكي والشيخ يجوز الشيخ بعل بكير وبعليون وما قال بهذا هذا كتب الكتب الإيرانية أقول لك ما تشوفه من كتب المحبس يشطب عليه لا حول ولا الشيخ يجوز فيه ثلاثة صحيح ثلاثة ها شوف عندك شوف لك كتاب غير الشيخ ولذلك أنا أسجل الباب الشيخ لا طيب ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة وجوه. ثلاثة